السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ايوه شرحنا الامبيرفكت تستيكولار ديسكت اللي هي الان كومبليت ديسند تيستس والاكتوبيك تيستس، مش كده يا عطار؟ وبالاماره كنت سالتوك سؤالين مش كده؟ قلت لكم المره الجايه طبعا نظراتكم سؤالين يا اخويا والله يا ابني. على فكره ساعات بحس ان الدفعه بتاعتكم ايجيب عندنا، ساعات لا قلت اعملها لا بدو عندكم توينتز، انا فورتز انا ضعفكم في السن يعني. هما كنا توينتز دي العاب توينتز دي يعني ايه؟ يعني يا زي ما دول يعني اه لا توينتز دي على فكره تحسوا ديفرنس، عاد سيرتز غير فورتز، طبيعه ربنا الناس كلها ايج دي يا ربنا يكرمكم. طب افكركم انا بالاسئله اللي قلتها عشان انتوا ضايعين مش هتفتكروا. طب حد فاكر السؤالين؟ يا ضيعين السؤال لما انا قلت الكومبليت السند تيستس بري كانسرس لايبل 40 مره اكتر من هم في لبس النوم. السؤال هل يكتب تيستس بري كانسرس ولا لا؟ سؤال قلناه وما جاوبنا السؤال. طيب هنتكل على الله. النهارده بقى الحصه مقسومه نصين، النص الاول هديكم شويه اورال ديسكشنز عن امبيرفكت السن، امبيرفكت السن من اوسخ حالات الجراحه. بص يعني كده مذاكره هيدروسين، مذاكره فاريكوسين، ترك يروح لابسين في حاله اند سند تيستس، ودي من الحالات اللي بتنزل في الامتحان. هي مش كومن، مش حاله كومن كتير، بتلبسوا بقى في مجموعه اسئله بنت 60 كلمه، كل عيال بتخرج مقفره متضايقه. عارف الامام كان بيقول اسمها ايه؟ مأكسسه؟ شفتي فيلم؟ اكبر الجي وروق الدي. ايوه فاهمين؟ عشان كده عايز بقى، انا قلت لكم شرحت الموضوع المره اللي فاتت، النهارده عايز اديكم عليه شويه تفضلي شويه شويه اوفر كويشنز غرام الافاعي. يلا بص بقى السؤال او الاثاره، الاسئله دي سيف امتحان نص، بس اقسم بالله طالب العافيه بشويه الاسئله لو هقعدوا في الربع ساعه او الثلث ساعه اللي جايه دي كده تخش حد الامر السيلف تيستس انسى. الاكزامبل هيغلطك في ايه؟ ما هو خلاص ما عجبنا اخرها. بص يا رجاله احنا قلنا المره اللي فاتت عشان ما حضروش، بصوا كده خليكم معايا، هنبتدي الجزء الجديد بعد التلت ساعه دي. الاول تلت ساعه اعمل ايه؟ اورال ديسكشن عن كسر الجلد. بص احنا المره اللي فاتت قلنا ان ربنا تبارك وتعالى ذكره كده سريعا بيخلق الخصيه في الابدومين فوق، بيخلق الخصيه فين؟ في الابدومين، وبتبقى عند نمبر 2 جنب الكلوه، يعني بتنزل توصل سكروتم عند الفولتر. قلنا لو حصل اريست اوف تستيكولار ديسنت اني وير الونج ذا لاين اوف ديسنت وي كول ات انكمبليت ديسنت تيستس او ريتين تيستس او اريست تيستس. بالمناسبه ده الكومن ريتن كويشن ان ذيس شابتر، ريتن اكتر من فيريكسيو هيدروزيل. فيريكسيو هيدروزيل اهم منه كلينيكال منه ريتن، ده موضوع بيجي ريتن وكلينيكال وريتن اكتر. ماشي يا حضرات؟ طيب امال ايه الاكتوبيك تيستس؟ الاكتوبيك تيستس قلنا تيستس اوتسايد ذا لاين اوف ذا سيل، فكرتوا اسبوع عشان اول السنه ما بتذاكروش ها؟ ها؟ واخدينها في وسع السن كده وبعدين بتذاكر، ده ليها نظره في المذاكر طبعا. اما قلنا الاماره اللي بيفسرها لوكوت سيري اوف جوبرناكيولار تيرز. طب فكرتوا قلت ايه؟ قلت لكم الخس بتديفلوب هنا. جه الراجل اسمه الدكتور لسه الدكتور ما خدش الورق. دكتور لسه حس الفايت خليك معايا. كل ده بعيد حصل فات. قلنا في راجل اسمه الدكتور لوك وود قال يا جماعه الخصيه لما بتديفلوب بتبقى مربوطه في السكروتم بحاجه اسمها الجوبرناكيولا فايبروماسكولار باند اسمها الايه؟ الجوبرناكيولا. والراجل ده قال ان الجوبرناكيولا ده له خمس ديول، واحد منهم هو التيل الرئيسي اللي ماسك في السكروتم، و84 اكسسوري. ايه دول بقى؟ واحد اكسسوري ماسك في الفيمورال تريانجل، واحد ماسك برينيال عند الانس، واحد تاني ماسك سوبرفيشال انجوينا فول انجوينا كانال، واحد ماسك برين يوبيك عند الروتو سابينس. فهو الراجل ده بيفترض بيقول عارفين يا جماعه ان اربعه الاكسسوري دول بيحصل لهم اتروفي اند ذا مين سكروتال تيل، ذا مين سكروتال تيل والبول سنتستس توورد ذا سكروتم، والاربعه دول هيختفوا. وده افتراض جميل وماشي مع العقل. فجيت انا افتراض عكسه. انت بقيرك عم ياسر لما نعكس الحياه تنعكس ازاي؟ قال لي لو حصل ايرلي رابشر للسكروتال تيل تبقى مصيبه سودا. فاهمين؟ التستس لن تجد من يجرها للسكروتال. ساعتها وان اوف ذا اذر اكسسوري تيلز ويل بول ذا تستس توورد اتس سايد. So the testis may go femoral, perineal, superficial inguinal, or prepubic. And we call these four sites. كمان الكلام هو حددهم فور، يعني اكتب التستس اربع امام، ما فيهاش اختراع، مش ينفع نالف، هو له كل حسبها. قال لن تجد الاكتب التستس خارج مكان من اربعه. قلنا له هم ايه يا معلم؟ قال femoral, perineal, superficial inguinal, و prepubic. وخلص الكلام. بيجي لك ولد عنده امتي سكروتم. سكروتم فاضي. فاهمين؟ وتلاقي الخصيه في واحد من اماكن الاربعه سالفه الذكر. ده كان ملخص سريع لنا الحصه اللي فاتت. طبعا اخذنا حصه كامله ساعتين في الكلام ده. بس انا لخصت سريعا عشان ارجع لكم المود بتاعنا. طبعا نعمل اورال ديسكشن على الكلام ده. ماشي حضراتكم؟ السؤال الاول قلت لحضراتكم يلا بقى اسمعوا الاسئله الجميله الحلوه اللي جايه دي. سيبوا كل الاسئله في الورق. في السؤال واحد مش الورق. امال ايه؟ انا عايز افهمكم الورق مش هضيف على الورق. امال جو ان انا انقل الورق ده لبلادك مش هضيف عليه مش هزود عليه. خلاص؟ فطمنتك بقى كده. ماشي يا رجاله؟ صلوا على النبي. بص بقى يا جماعه السؤال الاول هي الانكمبليت انستنتد تيستس بري كانسر ديفنتلي فيش كلام. ديفنتلي فيش كلام. وقلنا انها بري كانسرس ليه؟ جينيتكس. انا هقول وانا في نظريتين اولد سيري كان بيقول ثيرمال انسكتس عشان هي موجوده في الانتر ابدومينال هاي تمبريتشر فيقول لك الحراره الزياده في البطن بتعمل لها ميتابليزيا فتعمل في سرطان. طبعا نظريه سرطان ليه؟ لان لقينا انا عارف انكم فاكرين ما انا عارف قلت كده لما بننزل خصيه السكروتر ستيل برضه بيجينا سرطان. يعني تنزيل الخصيه للسكروتر داز نوت لور ذا انسيدنس اوف بالينز. فالعنوان الامريكان قال لك بس يبقى موضوع الحراره موضوع اقصى. امال يا عم قال لك لا ده الخصيه دي منها انومالس في انهيرت الديسبليزيا. طالما حاجه فيها كونجنتال انومالي سبب ان خلايا فيها انهيرت الديسبليزيا. ايه دي؟ ايه الخلايا اللي في سرطان؟ وعشان كده احنا سالنا سؤال جميل. اسمع بس اسئله عشان خاطر بص احنا دلوقتي الخصيه المعلقه اللي هي الانكمبليت للسلك بننزلها للسكروتم ليه؟ قلنا عايزين ثلاثه يعني بنعمل عليها ليه؟ اول حاجه تو سيف دامج. لو قعدت في البق بيحصل سبرماتوجينيك دامج من هاي تمبريتشر تقول لي تمام. رقم اثنين ايرلي ديتكشن اوف مالجنس اف وكير. رقم ثلاثه سايكولوجيكال. يا اخي راجل عنده خصيه واحده يبقى حاسس ان عنده ديبرست. طبعا راجل عنده خصيتين كل اورجان وي انجوي اور تيستس. طبعا وي انجوي اور ليفر يو انجوي افري اورجان جات كريتد. انا نفسي مره اتكلم ما بردش او عيادتي الخاصه اقول لك واحد عنده بينجروم الدنيا تو مين حاجه مرض كده اسمه ضفر غاب قول هشيل لك الدورتيز عليه بني ادم على ضفر مش تقول لي دس دس ضفر اقول له ايه؟ اقول له هقطع لك صباع تعالى شويه جريت في صباعه بس اقول له هقطع لك صباع تيز عليه صباع بيعمل لك دس دس. انت فاهم قصدي ازاي؟ لو بقول لك بقول ايه بني ادم ده ضفرك فيه خبط ومش عارف ايه وهيماتومه هنشيله يعني شو ممكن نسيبه يعني شو ممكن نحاول نسيبه يعني عمال يعني مش هتشيله اللي ضف فهمت قصدي اقول ايه؟ فاذا لما تشيل واحد تستس يبقى عنده مشكله فهمت قصدي ازاي؟ قصدي ما عندوش تستس يعني اذا سايكولوجيكال بترضي التستس عند الرجاله رمز الرجوله والخلف والحاجات دي مهمة جدا يبقى لما انزل الخصيه ايه؟ ها عشان ما يحصلهاش دامج عشان في سرطان حصل بجوبه وبرضه ايه؟ الراجل يحس برجولته الخصيه عنده خصيتين بدل واحده فاهمين قصدي ازاي؟ تمام ودي اسباب منطقيه جدا لان انا اعمل عمليه مش كان غلطان تمام كده يا رجاله. طب جيت بقى سالت السؤال ده انا تحس النهارده دلوقتي ها كنت عايز ارجعكم لمود الدسكشن سمعنا الدسكشن عن حاجه انتوا ناسيينها يعني فاهمين. السؤال الاول هل الخزي دي بري كانسرس ولا لا؟ دي بري كانسرس مفيش كلام دي بري كانسرس ولا لا؟ بص بقى زمان وانا قدك في سنه سته قالوا لنا يا اولاد قلنا نعم يا ممكن قال دي مش بري كانسرس. كان يقولوا لنا ايه اصل الانكمبليت ديسنت بري كانسرس دي مش بري كانسرس. نقول طب ليه يا باشا؟ ليه يا باشا؟ يقول لي يا ابني انت عبيط مش انا قلت البريتشر من النظريه القديمه يقول لك اصل الانكمبليت ديسنت جوه البال فالحراره بتاثر عليه انما دي في السبكوتينيوس. انا وانا طالب كان عندي سؤال كده وانا طالب قدكم قبل السيد الشفوي نقول ايه الانكمبليت ديسنت بري كانسرس والاتوبيك نو. الكلام ده انا بتفرج بقالي كذا 20 سنه النهارده كان اتلغى خلال السنه اللي فاتت كان ده بقت النهارده الجماعه الامريكان قالوا سنه 98 كده قالوا ان الاكتوبيك تيستس از مور بري كانسرس عن الاندسيمنت ات از مور. قال لك لان دي اصلا خرجت بره اللاين اوف ذا سيل فهي مور قال لهم الناس فهي مور ديسبلاستيك لان النهارده التفسير بعد ديسبليزيا سيوي مش على السيرمال انجري فاهمين قصدي. يبقى على الراي القديم اسمعني بس على الراي القديم الراي القديم بتاع زمان بتاع الحراره انا نفسي تفهموا قلت لكم ايه انا مش بديكم درس فانا درس يعني ايه درس يعني واحد عبيط بيلخبط شويه عين عقد ده الكلام من لا انا عايز تفهم يعني قصدي ايه احنا دكتورز انا دكتور ودكاتره عايزين نحكي الستوري بتاع القصه بنحكي قصه بتاعتنا فاهم. بقيت تلاقي الورق بقى سهل قوي مش بقى بقول لك ايه الكومبليكيشن اربعه بتشوف حاجه الكلينيكال بيت سته او كومبليكيشن اثنين لا لا اي دونت مين ذس اي مين ذات يو ار ا دكتور فاهمين قصدي. يبقى زي ما بقول لسعادتك ايه بقى زي ما بقول لسعادتك ها كان زمان يقول لك ايه الخصيه المعلقه ها بري كانسرس الاكتوبيك النهارده بنقول ايه بقى الكلام الجديد بتاع ديسبليزيا بوث ار بري كانسرس الاكتوبيك اللي كان بيقولوا لا مور بري لانها مور انوملس فمور ديس بلاستيك. فهمتوا قصدي ازاي؟ تمام. يبقى الاولد اوبينيون كان بيقول نو ات از نوت بري كانسرس الريسنت اوبينيون بيقول يس ات از. فهمتوا قصدي ازاي؟ تمام كده يا رجاله. طيب يس لا لا انسدنت بيحصل يعني احنا يعني هي بيني وبينك بتقلب بسرعه بس احنا خلي بالك احنا في مصر يا عزيزي احترامي لمصر طبعا هجع ناس ها احنا في مصر وي ار فولورز وي ار نوت انفنتورز يعني لو انت شفت حاجه بتقلب سرطان ولما كان بيقولوا ما بتقلبش بنقول ايه؟ ما بتقلبش هم اسيادنا صح شئنا ام ابينا لما نشتغل زيهم تقدم زيهم احنا اسيادهم مضروب بالجزمه القديمه هم بيشتغلوا احسن مننا جماعه لو شفتوا الامريكان بيشتغلوا ازاي عارفوا هم اللي احسن مننا تخيل عندهم الفسح بجد احنا بنعرف نتفسح ونعرف نشتغل ولا انتوا فاهمين قصدي ازاي؟ ها كان واحد صديقي انتي فريند مره لقيته في يوم بيقول لي واحنا في سنه سته قد كده بيقول لي عارف يا ابو ياسر انا ابن 60 كلب قلت له صح والله مين عارف ليه؟ اه والله عارف انا كان ديبريست طب انا قلت له كان 60 كلب ديبريست قال لي عارف يا ياسر قلت له نعم انا مش عارف انا عايش ليه؟ قلت له ازاي؟ قال لي انا متفوق في الكليه واد من الاوائل بقى بطلع استاذ وبروفيسور تمام قال لي ولا انا متدين واد بقى متدين ورميت الدنيا واشتريت الاخر ولا انا واد دنيوي عربيد انا مش عارف خالص بقول انا مثلا ايه فرضا انا واد دنيوي عربيد بقى وبقى وعايش الدنيا بالطول والعرض بقى وكده كده هخش النار بعدين بس عايش الدنيا بقول انا لا انا دنيوي عربيد ولا انا اخراوي تقي ولا انا متفوق انا ناصي كده انا مش عارف انا ايه صدقني الكاريكاتير اللي بقول لك ده هو ده الشعب الشعب او الشعوب العربيه صدق لا متدينين بتوع اخر ولا احنا عيال دنيويه طحن بقى زي الاجانب ولا احنا متفوقين في العلم احنا زي العز احنا شباب ريق بالصلاه عن الناس ماشي يا رجاله اه والله احنا دول احنا ايه متدينين؟ دنيويه دوله علمانيه طب احنا متقدمين في العلم احنا ما لناش دعوه خالص ها؟ ولا كورة مين؟ ولا كورة مين يا عم ده انت لازم كني واحد صفر بالعافيه بص نعم لا لا لا كده انت عملت بص دي اسمها كومبليت ديسيندنت دي اسمها اكتوبيك او مان ديسيندنت اسمها اسمع اصل ده الشوط ده مهم في طلبه جه سؤال ايه انكومبليت ديسيندنت تست كتبوا لي صفر انا طالب دي كاتب يعني المان ديسيند الاكتوبيك لفظين مضربين الان ديسيند او الكومبليت ديسيند قصدك على مين؟ الانكومبليت يا يس. حضرتك قلت ان هي السبب ان هي بتبقى بريجننت عشان اللون العلماء يعني. ان احنا لينا تبع جيناتيك. اه. طيب معنى كده الجيناتيك كوز ده هو المسؤول ان هي ما بتبقاش ديسمبلد كومبليتلي وانها تعمل المالينسي ولا بس مسؤول انها تبقى مالينسي؟ يعني لو هي نزلت. انا خلاص فهمت سؤال، فهمت سؤال. لا بص هي بيقول لما الخصيه ايا كان انوري في الاثنين بتبقى فيها انفيرولوجيكال انوري بيبقى السيلز بتاعتها في انيرد ديسبلسيا. اصل شدت معاك؟ يعني على فكره بقى اقول لك معلومه هامه ليك طالما انت قريت في الحته دي. اني انفيرولوجيكال ابنورمال كشف لازم يكون في ديجري اوف ديسبلسيا والله بتوتن مالك نتليتر ده مش دي بس. دي انا اقول في الطب اي تشو في انسلت في الامبريولوجي بتاعه ثبت ان هذا التشو السليم 100% في ديسبليزيا في السيلز ولايبل ليتر اون في الحياه مع السمعه يقول لك بسرطان اتس ماتر اوف جنرال والقلب. فهمت قصدك؟ وكتير من الانوماليز اللي هناخدها دول بس انا اقول لكم بريكانسرز فكيف ما هقول لكم مثلا في البايل داكت اسمها حاجه اسمها كولودوكال سيست ها ده كونجنتال دايلاتيشن في البايل داكت بيجي له كولانجيوكارسينوما اللي طبعا تفسيرها نفس التفسير وهكذا كتير طبعا. طيب يعني عشان وقت اللي استناهناش السؤال الثاني اللي انا احب اقوله يا جماعه اسمعوا الاسئله اللي جايه دي شويه اسئله ولاد جنيه بقى. السؤال الثاني وده كان اخر سؤال فرد بيه الجلسه اللي فاتت اما قلت لحضراتكم ايه؟ قلت لك لو انا عندي ولد بص جالي في الامتحان السؤال بقى السؤال ليه ده؟ ولد جالي في الامتحان امه جايباه خير يا ست الكل والله يا ابو ياسر اخويا وانا بحمل الولد ما لقيتش خصيته اليمين فجيت انا كشفت على الولد لقيت عنده فعلا الخصيه الشمال نازله واليمين سكروتم ام تي وانا بدأت بس كده لقيت الخصيه من هنا. يبقى كان اخر سؤال ما هي بالعزم قلت له لقيت عنده خصيه في الانجوينال ليجن هي دي اكتوبيك ولا ان ديسندد؟ هجيب لكم انا الاجابه تلاقوا الاجابه عندك في الورق. بص بقى اذكى سؤال ده اذكى وفي اللجنه ما حد بيجاوبه بتتسال جدا. اقول لك والد جالك ها عنده السكروتم فاضي انت لقيت خاصيته هنا في الجوينر ريجون الواد ده تشخاصه اكتوبيك ولا ارت سندل؟ الاجابه ات كان بي بوث. الاجابه ايه؟ ات كان بي بوث. هاو تو ديفرنشيت. بص بقى يلا بقى نقولهم مع بعض هرسم بقى رسمه العيال اللي بتفهم على فكره في التاو عجبوني قوي في وان اول مره وفي دفعه قعدنا فيها بتاع تلت ساعه في التاو اخدناها فيها دقيقتين بالظبط حاجه مجدين يا عيال اذكياء وفهمها بسرعه لكن برضه مخهم عليا فهمش بقى فهمش كده اسمها انكمبليت السيمنتسس السبرماتو كورد بتاعها قصير لكن اكتوبيك بتبقى السبرماتو كورد طويل خرجت بره الكنال وجت هنا وقعدت في السبكوتينيس في السوبرفيشال الفاينل باوتش. ايه الفرق بين الاثنين؟ بص يبقى انا جالي واد عنده امتي سكروتم في الرايت سايد لقيت خصيته هنا يحتمل انها تكون اكتوبيك او انكمبليت السيمنت بينهم اربع فروق بالنسبه لي كطالب اندر جراديوت يهمني الفرق الاول لا والداتا تاني عرفتهم عرفتهم عرفتهم في الداتا في دايما اندر للردود مش ممكن اندر جراديوت لكم تقولها لي في الاول اللجنه في حاجات زودتها بركه ما زودتهاش مش هزعل لكن في رد لما ما قلتوش تاخد درجه زي الزفت فهمت قصدي الرد الاول الواد الشاطر بيقول لي ايه الميجو ديفرنس بينهم فاكر لما كنت درس مع عصام محمود ما مكان يقول لك واحد عنده ورم في الابدومن تعرف ايه انترا الاكسترا ابدومنال ازاي اللي يخليه يهم براسه لو الورم زاد باكسترا ابدومنال قل بانترا ابدومنال مش كده الكلام ده خدناه ولا في سنه خمسه حلو بنفس الكلام بص لا يخلي الورم ده يهم براسه او يعمل استرينج الخصيه الحمض السندر موجوده جوه الكمال يعني تحت المصل اما الاكتوبر موجوده بره الكمال يعني في السبكوتينيوس تيشو المسلز هنا لو قلت الواد يهم براس او يحزق الخصيه الاند سندر او الانكوبريت ديسندر بتقل مع المسل كونتراكشن الاكتوبيك بتزيد مع المسل كونتراكشن خلص الكلام خلص كده انت واد جدع الواد كان هيعمل ايه؟ خلص اللجنه اخبط له الفرق الدايجنوستيك في الاول قوم الراجل ايه؟ يرتاح لي نفسيا اقول له بيه في اذر ماينور ديفرنسز بقى ثلاثه جه دول تفهموهم ما تفهموهمش مش هزعل بص دول ليه مضطر ما تفهمهمش؟ بص اولا الفرق الثاني لما تيجي تحسهم بالدين الاكتوبيك تيستس ايزلي فيلت ليه؟ لانها موجوده في السبكوتينيس تحس خاصه كده كده لكن الثانيه فيري ديفيكالتي فيلت تحسها بصعوبه كفيك سويلنج ليه؟ لانها ديبلي امبيدد ان ذا كانال وزين ذا ماسل لما تيجي تحس حاجه تحت الجلد اسهل بكتير ما تحس حاجه تحت الماسل فدي بتتحس بسهوله تحس بصعوبه الفرق الجلد اللي عايز يتكلم بص كان العيال بتاعه يجيبون اول مره والدفعه الجايه تجيبون اول مره. يا جماعه دي طبعا اسمها الانتيريور سيفير اليك سباين وده السكروتر. بص بقى تعودها من غير شرح، شوف ذكاء الطلبه بتسمي هذه الدفعه العظيمه. يا جماعه الانكمبليت ديسند ديستس عشان لها شورت كور كان بي بوشت towards anterior superior iliac spine but cannot be pulled towards the scrotum. ودي العكس، فهمتوا؟ يعني دي عشان الكورد طويل كان بي بولد towards the scrotum but cannot be pushed laterally towards the anterior superior spine لان الكورد عامل هوكينج عند الاكسترنال رينج. حد فاهمها؟ عادي يا بني؟ اللهم صل على النبي. طب انا عادي مره ليا انا؟ يلا ها بص ايه الاربع بس ده سؤال ده كده ده في دفع عادنا بيقول تاني غير وعيد تقلع ويما غير في دفع بالبص دول اشتروه. اهم حاجه ايه؟ يبقى ايه مع الكونتراكشن بيزيد مع الكونتراكشن. خلاص انا كده الطالب بتاعي سيف. نسال السؤال ده الباقيين دول مش هيبوظوا المنهج لما تعرفوه. فهمت قصدي؟ لكن باجي اقول لك ايه؟ ايه الفرقات بين الانجوايدر تيستس لو التوبيك او كانت انكومبليتلي ديسندد؟ تقول لي بص يا بيه التوبيك بيزيد مع الكونتراكشن، الانكمبليت ديسند بتقل مع الكونتراكشن. دي تحس بسهوله تحس بصعوبه، دي تزقها لترال لكن ميديال لا، دي تشدها ميديال لكن لترال لا. خلصت كده، خلصت كده. ماشي حضرات؟ فهمتوها؟ سهله؟ طيب تعالوا بقى اسمعوا الكام سؤال الجايين دولك لجنه شافوا كامله. يلا انا قلت لكم لا لا معايا قلت لكم يا جماعه هي الخصيه الان ديسيربت كامل ها عشان انا المفروض وقت الا ربع بالظبط اخلص الاسئله دي كده بيجي 6 دقايق وكده ماشي ان تايم. بص بقى يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد ان الخصيه اللي بننزلها مش كروتا كنا ليه بننزلها؟ عشان تعمل حاجات قدام. طب نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو بليز. طب امتى تشيلها؟ انا بس انا لو ما حدش اتكلم انا اللي هجاوب يعني بقى انا كده بسال نفسي يعني بس بديكم مود اللجنه يعني سين جيم كده كلام لجنه. طب امتى نشيل الخصيه دي؟ لو الخصيه عاليه نو هوب فور ديسند او واحد اضل جاري بيها اتروفيك او حصل لها تورشن وجنجرين او قلبت مالجنسي. انت فاهم قصدي؟ امتى نشيلها؟ يا امتى هناخد قرار اوركيكتومي؟ اوركيكتومي ايه؟ ولا انزل بلازيل؟ واحد جاي بالخصيه بتاعته قلب سرطان انزل ايه؟ شيل. فاهمين قصدك؟ واحد سافر لغايه ما جالها تورشن وجنجرين شيل. فاهمين قصدك؟ بص عاليه ونو فور ذا سيلف والثانيه نازله اسيبها تقول لي بسرطان. يا واحد جاي بالخصه الشمال نازله واليمين عالي فوق عند رايت كدني نو ان انا اقدر انزلها اصلا. فاهمين قصدك؟ وتسيبها له ليه؟ مبدئيا تشيلها في الزباله وخلاص. فاهمين؟ واحد جالي بيها عاليه نو فور ذا سيلف والشمال نازله واصلا جالي شاب عنده 25 سنه واتروفيك وماتت هي بس انت سيبها عشان تقلب سرطان؟ يا عم تشيل. ايوه يبقى اذا العلماء حطوا كرايتيريا احيانا بنعمل اوركيكتوم على طول لو انا بنت سرطان او كان جالها غرغرينه او عاليه ونو فور ذا سيلف او جالي اتروفيك في داهيه كل الكلام ده نعمل لها ايه؟ اوركيك. طب سؤال بقى اذكى سؤال بقى ده سؤال اوبرتيف. اسمع بس عليكم يا عم الشيخ سؤال اوبرتيف جميل قوي لو سكتوا بصوا في الاخر هلخصه بسطر موجود في الورقه. قلت لكم يا جماعه طبعا فاكرين المره اللي فاتت كنا العمليات وبتاع قلت لكم العمليات بنعمل عليه الاند سيرد تيست ازاي؟ يعني دلوقتي واحد عنده خصيه معلقه هنا كده جوه الموبايل كده فاهمين قصدي ازاي بتنزلها تحت؟ بص قلت لكم وي اوبن ذا كلام بص بص هيجيب لكم شويه فيديوهات ذكاء على فكره كل الكلام ده هيتعمل بعدين في الاوبرتيف. قلت لكم بعد اجازه نص سنه هجيب لكم فيديو سي دي وفرجكم على الداتا شو على العمليات دي جميله قوي بس اول تفهمها فاهمين قصدي ايه فرجكم على الايه؟ على الداتا شو. بص قلت لكم ايه؟ قلت لكم احنا عايزين ننزل القصه دي لعلمك فرع الاوبرا انا كاتب عليها هنا ايه سطرين عشان دورها نظري في كتاب اسمه اوبراتيف بعدين هناخده مكتوب عليها صفحتين اقسم بالصفحتين دول رخم بموت انا في اهل فن الجراحه دي ماده جميله وتمام عارف الصفحتين دول هو سطر لو انا فاهمه تقرا الصفحتين دول بصباعك ايه يعني؟ صفحتين رغي رغي رغي لكن هي الكونسيبت بتاع اي عمليه ما زيدش عن سطر لو انت فاهمه ارخي بقى يا رب 4 صفح يقول انك فاهم ما قصدي تعالى افهمكم ودي الكونسيبت بتاعها قال لك احنا دلوقتي هنفتح هنطول دي سي اللي قلنا ايه؟ وي ديسيك ذا بزنس وي لينثن ذا كورد وي برينج داون نجيبها جنب ونثبتها بغرزتين في السكروتر اوركوبيكسي هيدور في ذهنك سؤال جميل كل ده قصير من عند ربنا هطوله ازاي؟ وسؤال رجل هو ده اسمه الارت اوف سيرجري بقى امال ليه الجراحه ارت؟ وليه ده موهوب وده مش موهوب؟ وليه دي الجمال؟ امال ايه بقى؟ يقول لك ده فلان تسلم ايدك. فمن اذك اول ما كنا واقف صغيرين مع اساتذتنا الكبار كان عاملين يقولوا تسلم ايدك يا ميمي. ساعات مش نفاق شايف راجل عمل عمل جميل فعلا، عمل عمليه رائعه. فانا بقول من قلبي ايه ايه الشغل الحلو ده. فمن ازاي بص بقى ازاي بنطبل الكور، ازاي بنعمل له ايه ديسكشن، بيقول لك وي ديسكت ذا كور وي لينثن ات. كلمه تستفز، كيف تطيل ما هو قصير من عند الله. تعال على مالكم بص بهيدي الارض بتاع العمليه. بص يا معلم وهناخد انتوا النهارده لكن بعد ما اخلص الشوت شكل العقد دول هديكم النهارده الاناتومي بتاع الهرنيا جوايا الكلام بالتفصيل النهارده ان شاء الله. بص بقى يا رجاله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله. بنفتح جوايا الكلام، بص هناخد ده بتاعنا النهارده بعد خمس دقايق بالظبط. بنفتح جوايا الكلام، اول ما تفتح كده المنظر ده بص بص تفتح جوايا الكلام كده تلاقي فيها خرم كده اسمه الانترنا بينك. دي الحته البيض كنا احنا بنقول دلوقتي بعد خمس دقايق الحته البيض دي حاجه اسمها الفاشيا ترانسفيرسالس شرح النهارده بالتفصيل. فيها خرم اسمه الانترنا بينك خارج منه كده الكورد والانتستس الكورد قصير وادي الاسكروتا. انا عايز دي تيجي هنا ده تشالنج بيسموه عندنا سيرجيكال تشالنج ايام تشالنج برينج ات هير. قولي دي 5000 جنيه وانت في سلام عليك اقول لك ايه هات هنا ودي 5000 جنيه. هيجت فهمت قصدي ازاي؟ فيري جود. في عندنا ارتر عظيم جدا اسمه الاكسترنال انجن ماشي كده بعد كده بيعدي الوان لينك اسمه فيبرال بيدي ارتر كده مشهور قوي هنقعد كل ده النهارده اسمه انفيريور جاستريك. اسمه ايه ده؟ انفيريور جاستريك طالع من الاكسترنال انجن ماشي كده وداخل في الريتنا شيس. دخلت انا الكلام لقيت المنظر اللي قدامي ده اسمعني ده الحس مع الاد مين ده؟ سبرماتوكور كل الاناتومي وهنشرحه النهارده ده انا هعيبه عشان ما احضرش. لو قلنا السبرماتوكور ده من بره عليه كفرنج صح؟ عليه انتيريا سبرماتيك فاشيا كريماستريك ماسل اكسيريا سبرماتيك فاشيا عليه كفرنج جوه في كونتنس. قلنا السبرماتوكور ده عباره عن ايه من جوه؟ قلنا ده التستس ده الابيديدمس ده البلاد ديفرنس ماشي جنب الفاز البيسلز اوف ذا فاز. بعد كده في ديستيكولار ارتري بعد كده في هنا حاجه اسمها البامبيني فورم بلكسس اوف فينس حاجه اسمها كريماستريك بلكسس اوف فينس دول على بعض بيسموا سبرماتوكورد اللي هم الفاز اند اتس فيسل والديستيكولار ارتري والبامبيني فورم بلكسس وكريماستريك بلكسس. الكلام ده عدته لغايه ما زهقتوا منه عدته بتاع 70 مره على السبوره دي. حلو الكلام؟ طب احنا بقى عايزين نطول الكورد ده بقى. بص هتعجبكم فكرتي قوي وهقول لكم الداخل جميل. اول حاجه بقوم داخل الكنال الاقي المنظر قدامي ده خلاص اقول الحكيم هات خيط يا مس واروح عامل دبل ريجيشن ديفيجن اوف ذا انفيريور ايبيجاستريك اروح قاطع الانفيريور ايبيجاستريك قربته قطعه. اول ما تربط الانفيريور ايبيجاستريك وتقطعه يطول لك الكورد 2 سم على طول. حد فاهمها ليه؟ اول ما تقطعي ده بس تلاقي خصها عندنا 2 سم بقت هنا. عارف ليه؟ عشان الكورد عامل عليه بوكي. حد فهمها؟ يعني ايه؟ الفيلم جاستك طالع كده عريض الكورد جاي عليه عامل هوكي اول ما بتربط ده بيريح. حد فهمها ولا لا؟ يعني بص ازاي؟ صباعي ده هو الفيلم جاستك ده الكورد عامل عليه كده اول ما تشيل ده بيريح. انت فاهمين؟ عامل هوكينج على بعض والفيلم جاستك ماشي كده. فاهمين؟ ازاي؟ والكورد جاي لف عليه كده. انت فاهمين؟ اول ما اقطع ده كده ريحت. فاهمين قصدي؟ حلو قوي اهو نزلناها 2 سم بس اهو دول وجرد ايه؟ ربطتين تك رقصت فيه بجسم راح مريحه القصه. فاهمين قصدي؟ حلو نزلنا 2 وده كله قد ايه؟ ليه بتبقى ساعات الحته اللي عايز تنزلها ايه؟ قال نزلت 2 سم بس حلو قوي. فاهمين قصدي؟ بص الكورد ده مش عليه كفرنجز يا ده. بص اقول لك فكرتها بالبلدي الخص يا عم زي ما تكون مربوطه ب 10 حبال كل ما تقطع حبل تعمل لها ريليس كل ما تقطع حبل تعمل لها ريليس. انت فاهم قصدي؟ بص بقى اعمل ايه؟ اروح قاطع الفيل بجسم انا ماشي اروح جاي بقول الحكيمه ايه؟ هاتي مشرط ده بس واروح شايل الكورد كفرنجز اشيل الاكسترنال سبرماتيك فاشيا الاقي نزلت تحت شويه اشيل الكريماستريك مصر دي عامله زي السوسته كده ماسكاها فوق اروح عامل كريماستريكتومي راح نازله شويه بعد كده الاقي الانترنال سبرماتيك ماشيه اسلكها الاقي نازله شويه اخش جوه الكور الاقي البامبين فورم بليكسس اروح قاطعها وشايلها راح نازله شويه. حد فهمني ولا لا؟ اروح عامل قاطع الكريماستريك بليكسس وبامبين فورم بليكسس نزلت شويه اروح قاطع السيكولار ارتري ده ينفع؟ ينفع؟ ارض الشيك ارض وقطع ينفع ولا عيل هبله بتقول لك ينفع؟ خليكم معايا عشان دي يعني ست الكل قاعده ورا دي عيل ضايعه. ينفع اربط سيكر قطري اربطه واقطعه؟ عيل هبله بتقول لك ينفع. انا عايز رايك انت. سيبوها هي هي اللي هتقول ما حدش يساعد. ها لان اول ما قلت استهدت لا لا لا لا لا ينفع نربط سيكر قطري ونقطعه؟ ربط ينفع ولا لا؟ مين فرق ما ينفعش يرفع ايده غير الاخت؟ مين بيقول ما ينفعش؟ السيكر قطري عايز اربطه واقطعه. هل انا راجل طايش ولا عاقل؟ اللي فرق ان انا راجل طايش يرفع ايده. واحد اثنين ثلاثه ثلاثه دول مش مركزين، الباقيين كلهم صح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع امتي على شر، لقد اجتمعت الامه على انه يجوز. اذا انتوا الثلاثه غلط. ليه؟ طالما جمهور الامه اتفق على شيء في حديث سيدنا رسول ايه؟ لا تجتمع امتي على شر. مش كده غلطان؟ لازم الامه فيها ناس منوره برضه. مش كده غلطان؟ يا المتينه انتوا الثلاثه ان الكلام ده قلته في اول حصه فاكرين؟ بالظبط انا قلتها نصا. اما قلت لكم ايه؟ الخصيه لها تو ارترز. بص ادي وقتها عشان ليه زعلت منكم اني قلتها، مش ده مش استنتاج منكم، قلتها والله. قلت لكم ايه؟ الخصيه لها رجاله اثنين ارتري، التستيكولار ارتري والارتري اوف ذا باز، والاثنين عاملين جود انستمولس سو كان لاي جيت وان اوف ذيم. عشان كده لما اربط التستيكولار ارتري ده احيانا بيبقى التستيكولار ارتري فيه شغل هو اللي معلقها اول ما تربطيه تلاقيها ريحت. عشان كده في الاخر بتسيب الخصيه معلقه على الباز الاتش فيسلز. بص بقى يا دغيس، بص حتي ده، بص بص. طب دكتور ياسر انت وعدتنا تلخص العمليه دي في سطر واحد، عارف ايه؟ بص عمليه تلخص تخصم ايدين السطر اهي. بص السطر بيقول ايه بقى؟ بص when we enter the canal we can ligate and divide everything except the blood. يعني احفظ اكتر العكس، يعني اول ما تخش الكلام ربط وقطع اي حاجه مع هذا يعني حساب عليها على الاخر على الباص اتس بس. لو قطعت دي مش هتديها، لا تبقى في ايدك بره خلاص. ايوه عشان كده ايه؟ انا بموت في الجمل اللي بتخلص الجمله. يعني عملت الارض سند بس بعدين ما ضربت فرق الصفحتين دش خلاص الصفحتين بيقول ايه؟ وين وي انتر ذا كمان وي كان لايجيت اند ديفايد انيس اكسبت ذا باص اند اتس بس. بص انفيريور ديجستر اقطع، الكورد كفرنجز شيل، بابيري فور بليكسس على البركه، كريماستريك بليكس بالسلامه، تستيكر ارت يلا اي فاز اند اتش فيسل ستوب. حد فهم؟ فهمت العمليه؟ طيب عارف بقى لو ما نزلتش بعد كده ما اقدرش بقى اخر ما اقدرش، يعني قصدي اقول ايه؟ ها نعمل ايه بقى؟ في عيال فاهمه ومركزه، في عيال قاعده تمثيل مشرف. ها انا اخر كده يعني انا خلي بالك مين الذي ليس له نهايه؟ الله بس. وده الله هو الاول بلا ابتداء وهو الاخر بلا انتهاء. يقول كده الله هو الاول بلا ابتداء وهو الاخر بلا انتهاء، لا يحد زمان ولا مكان. فهمت قصدك؟ قال ان احنا كبشر من الاخر هو الاخر. يعني بعد ما انا عملت كل ده وما نزلتش بقى انا ابوك بقى اعمل لك ايه؟ خلاص انا عشان انا اعمل ايه؟ يبقى انا بص بقى اقعد اسلم كل حاجه غلط على الفاظ اتس بس. قول كده اخر كده اذا نزلت بركه من عند الله، ما نزلتش دي قبل التو ستيشن كوتيشن. اللي هي احسن من الاربع ليه؟ تاولر ستيفنز اسمها ايه؟ تاولر ستيفنز بسيبها مكانها بعد ست اشهر بتكون ايه الباص طول شويه ما نزلتش انت هنسلكها تنزل معانا ان شاء الله. ماشي ثواني يا غيث اديني فرصه اعبر عن نفسي يا اخي. فيري جود خلاص في الدور ما يبقى الجمله بتقول ايه؟ يا وي كان لاجيت اند ديفايد انسي ان ذا كانال اكسبت ها ذا فاز اند اتس فيسلز. ماشي حضرتك اسمعوا هقول لكم اي سؤال في الاخر بس عشان جايز احتمال اجاوب اسئلتكم في النص. طيب سؤال بقى لو في عندنا خصيه ده كده لو شويه كده لو خصيه فوق بقى عند الكني ممكن تنزل سكروتر في مصر؟ لا في امريكا. في مصر؟ لا. لا في امريكا متقدمه علينا سنه. طب يعني ها؟ طب امريكا تسبقنا سنه. لو رحت امريكا شفت الانتخابات هناك هتقول يا جماعه العين عندنا بيخفوا بعون الله فقط. لا فقط. مش حد يقول ربنا بيرجعنا السبب، لا احنا مش سبب. احنا اقل حاجه نكون سبب. والعيال ده بيخف عن الليل يعني مين طفل؟ طفل. انا دخلت هناك مستشفى فلان اسمها فلوريدا. دخلت المستشفى ده قعدت 20 أو 4 مرات وامكانيات فظيعه. فانا بقى بقول لهم ايه ودخلت اتفرجت عليها بقول لهم ذيس يونيفرستي هوستل قالوا نو اتس سمول هوستل ان كانتري سايد دي ايه يعني اظن ده مستوصف يعني واجهه يعني واحده صحيه عندنا خوص احنا عندنا فخر بيها وبتاع دي مثلا فيها بجد انت عايزين تخش على الاقل 100 مره على الاقل 100 مره فانا بقول لهم يا حلاوه يا اولاد يا حلاوه ايه هي؟ ابا الفلاح لازم اعرضه عضو المدينه؟ اول قالوا لي ذيس از سمول كاستل كانتري سايد كانت رسائل عندهم كده كانت رسائل حاجه ثانيه خالص كانت رسائل كانت رسائل بقى بقى ونقول شغلانه ثانيه خالص قال ايه؟ سمول بص طبعا انا ما عملتش ده ما هي فعلا غير سمول انا خدت علميات دول يا اسمك ايه بروفيسور سيرجي كان فروم ايجيبت خوفو انقرع يا جدع تعرف ان انا النهارده بتاع طبعا يا فيري سمول فيري ليميتد فيري ليميتد عندنا في مصر حاجات فيري اكستنسيف عن كده انا حتى استعجبت وانت معانا دي امريكا قوي ما تكسبناش بقى يعني مستشفى زباله في ايه اخواني الاعزاء طب لو عندنا بقى خصيه بتتكلم معايا فوق عند نمبر 2 ينفع نزلها ايوه شوف الواد جه بيقول ايه في مصر ايه بنشيل؟ هذا طرح طالما الشمال نازله ايه في مصر بنشيلها معاه في الزباله وخلاص الامريكان بينزلوها بس عشان نبقى صراحة برضه الامريكان يعني مش قلقه يعني هيخلقوا الخلق والله فقط هم بينزلوها جاست هرمونال فانكشن فانا بقى طالع سبيرم وبتاع يعني جاست هرمونال بيعملوا حاجه اسمها ايه بقى؟ مايكرو فاسكولار امبلانتيشن على الانفيريو بيهستري بلاد فيزلز باي اوبريتنج ميكروسكوبي ايه الكلام الكتير اللي انا قلته ده؟ حد لقطها؟ تعالوا اقول لك بص مايكرو باسكوت امبلانتيشن في الاوبريتيف مايكروسكوبي الانفيري بيجستر بلاد فيسلز تعالوا اقول لكم اصلا بص الامريكان هم هناك الكلب بلد ان هم متخصصين في الحاجات دي بيعملوا حاجات غريبه جدا بيعملوا ايه بقى يا معلم بص بص ادي الواد اهو بص دي الكنال اهي وادي العيان اهو ادي السكروت مش انا لسه قايل لكم خايبين في انفيري بيجستريك ارتر وفين ماشيين جنب الانتندر رينجر دول ايه بيغسل الابدومنال وما لهمش قيمه يعني فبيعملوا حركه بصوا ده الحرامين ادي الخس فوق هنا مش كده؟ ولها ارتروفين بتوعهم كده؟ واخده كده فبيعملوا ايه بقى؟ بيروح جاي قاطع دول وينزلهم تحت بصوا ده الحرامين ينزل في بيجسد الارتروفين سكوت ويروح شايل الخس دي ويروح منزلها هنا ووصل ارتروفين في بيت هي على السبوره سهله بس عايز يعملوا بس انا عارف انتوا ليه عايزين يعملوا ده ابو تريك يعمل ابو تريك يعمل على نفسه مش يعمل يعني طب لكن سهل اهي ايوه بس محدش بقى بيعمل كام؟ نعم صباح الفل انت يا عسل نسيت اسمك ها؟ اشرف ما انا قلتها عسل انا عارف حد سال السؤال ده عشان كده لو خدت بالك من خميس الشرع انا حطيت احتراس عشان ما حدش يساله اشرف غلط وساله برضه اللي هو ايه؟ بص هتقول ايه طب دكتور ياسر القصه دي انا معاك هم شالوها ونزلوها وحطوا ارتر في ارتر وفين في فين وتعيش تبقى ليفنج 100% جاست يا اشرف هرمونال فانكشن مفيش بقى باظ وايوه باظ بقى وتطلع سبيرم ويخلف منها لا نعم حد يرد عليه قول ايه طب انت كده كله ايوه هو ده الرد بص بقول ايه طب ما هي فوق برضه هو المقصد مش شغال نزلتها ليه عايز تقول لي كده تبلش مالك نفسي بارك الله يا احبابي هو ده جمال الجراحه فكر سوا انت فاهم هو في اللجنه الراجل بيسالك كده فاكر الاستاذ ده بجد حضر اسئله بالذات هو بيقعد يسالك في اللجنه كده لوجيك هو راجل معاه دكتوراه في جراحه وفاهمها بيقعد يسالك لوجيك طب ليه؟ طب يعني نزلناها طب احنا استفدنا ايه ما نزلناها يعني؟ هو كل ده مش عارف كل ده هو بيفكر معاك في اللجنه بيشوفك لوجيك وبتفكر ولا واد بقى جاي من درس حافظ كلمتين براهم مش هترد فهمت قصدي ازاي؟ هسمعك حالا ثانيه واحده هسمعك فهمت قصدي ازاي؟ انت مش في مصر التكنيك ده بتاع المايكرو فاسكو طبعا لو خسي عالي قوي كده في مصر ايه؟ بنشيلها بص يا اخي يعني هي الليمتنج ستيب يا دكتور ان انا اوصل ارتك في مصر ما بعرفش يعني ارض صغيره وبالميكروسكوب بنوصلها، في ناس بتحاول تعملها بس مش اكسبرت فيها. فهمت؟ اصل هناك يا محمود في دكتور بيشتغل قطع سيرفيس بس، غيرك انت هنا عشان اكل عيش شغل كل حاجه. احنا عندنا قاعده بتقول ايه؟ وي ار كاجوال سيرفيس وي دو ايفريثينج. انا دلوقتي في عيادتي انا عن نفسي ياسر عبد الرحيم ماي هوب ان ماي لايف بريست كانسر. انا لو جيت اشتغل لمرتبي يكفيني بتاع حساب بريست بس، انا راجل بريستاوي. والله حتى ما اشرح لكم البريست قلت له دكتور ياسر انت لا شرحت لنا قبله ولا بعده، اشرح لكم البريست فاهمين قصدي ايه؟ هنا الدكتوراه بتاعتك اختلفت بريست، لكن انا بقى اجي واحد عندها سيروت مش اشتغلها، ما انا اكل ايه؟ قال عيش منين؟ اشتغل سيروت وانا عندها بريبوز بشتغلها وانا عند ابني بعملها. انت فهمت قصدي اقول ايه؟ ده قصدي يعني. عشان كده ما عندناش تقدم هناك بقى، ما فيش حاجات خاصه. اقول لك انت هتشتغلي اند سندتس وتقضي في الشهر كذا، انت تشتغل كانسر ريكتر، انت تشتغل. عشان كده هم هناك ايه متقدمين. في قاعده عندهم في امريكا جايه ماستر اوف اول ماستر اوف نان. فاهم يا جماعه؟ انا طبعا فاهم يا جماعه، ما بسالش كل حاجه، ما بفهمش في اي حاجه. لكن انا عامل ايه؟ عامل جراحه زي الفل. يبقى تفهم ان انا جراح ما اعرفش اعمل ولا واحده. اكيس بيرفكشن، لكن بتعمل اعمل واحده في حياتك بس وبرفكت. عشان كده بيطلعوا علماء. عمل عمل ما بيعملش غير هو قاعد طول النهار العيال خسه بيعملوا تريننج. تريننج المستشفى دي مثلا بتشغل قصه معلقه. كل الولاد تيجي يشتغل هنا. المستشفى دي كانت سرقتها. المستشفى دي بتشتغل مش عارف فور ارم ايه. ده الفرق بيننا وبينهم. ماشي يا ريس؟ غيس انت الشغل كل حاجه غيس وزاد. بص بقى يا جماعه، بص اسمعوا يلا رجاله اسمعوا عشان عايز اخلص الحته دي. طب نيجي نسال سؤال اخير وجميل اخواني الاعزاء، نقفل بيه الحديث في هذا الموضوع عشان يشتغل لنا كده ساعه الا ربع كده ولا نص ساعه يرميه ويبقى كده جميل قوي. اسالكم سؤال لذيذ جدا وجميل جدا، بيقول ايه؟ تسمع يا ابني؟ مين هيسمع؟ انا مش ناسي بتاع السؤال. بتقول لك تسمع في شيء كده ساعات بتتكلم عامل انا دوم فاكس كده اعتراض. تسمع تقول لي شيل الباستي؟ ايوه ساعات بتشوفه تقول له كده خلاص ليه؟ ايه خلاص كده جاب؟ يقول لك ايه؟ بص ساعات طارق بيشوفه يستعجل كده يقول له ايه؟ يقول لك خلاص ده انسى كل الترم غريب على وزنك كده. دي بعد كده اجابه يقول لك ايه؟ سمعت عن دوم شيل الباستي؟ ايه؟ وفي بنات تبص له بغلاسه كان واحد جاي يخطبها ومش عايزاها كده ايه؟ يقول لك سمعت عن اوركيوسيلوبلاستي؟ عايز تبص ايه الحاجه اللي بتتقال؟ اوركيوسيلوبلاستك؟ اوركيوسيلوبلاستي؟ ايه اوركيوسيلوبلاستك ده؟ ما سمعتش. هو ده اللي جاي في مصر ورا بيقلب؟ بص هو بصراحه بينك وبينك هي حته خياليه وهي حته في بالك حديث عشان تشتغل شغلانه. بص هي حته خياليه انا عمري مش فاهم. يقول لك ايه؟ لو واحد مبتلى بخصيتين زي بقى يقول لك جالك عيان، هو افتراض اصلا نظريا غبي جدا. يقول لك جالك عيان في عيادتك عنده الخرس الشمال ديسندد واليمين عاليه ونهب فور ديسندد، وهو راجل الموتوسيكل بتاعه عمل حادثه في الشمال حصل لها ربشه وشالوها له. راجل مبتلى بالخصيتين، شال الشمال واليمين معلقه ونهو. لو في امريكا بينزلوا بماركو فاسكولار صح؟ لا انا في مصر، انا في اليوب هنا في بلدنا، مانيش في امريكا ولا حاجه. بنعمل ايه بقى؟ هو دلوقتي راجل عايش جديد. بنعمل ايه بقى؟ بثبت له غرز في البريدون. بالعكس بثبت له غرز، بعمل لها البريدون زي ما هي مكانها كده واثبتها عشان ما يحصلهاش تورشن ويعيش بيها كده ونسيبها له فوق. طب ايه الحل؟ عايز تشيلها له يبقى عنده تستوستيرون منين؟ فهمت قصدي؟ بنثبتها له في البريتون. هتقول دكتور ياسر انا عندي اعتراض، اقول لك اتفضل. تقول لي دي لايبو تكتير مالجنت، اقول لك صح يا رب ما تقلبش. ونزلها له يا نزلها ازاي؟ ما احنا قلنا ما ده لو في امريكا بكلم في مصر. ما هو ده التكنيك اللي في الدول المتخلفه اللي هتثبتها بغرز في البريتون. فاهمين قصدي؟ هتقول لي ايه؟ لايبو تكتير مالجنت انا معاك. ازاي لايبو تكتير مالجنت انا معاك. دي ممكن تقلب سرطان وتموته انا معاك. ساعتها اسمه ايه؟ 10 راجل ومات راجل. انت دول ايه؟ الله يرحمه 10 راجل ومات راجل وصلوا من اجله. يا رب احنا قلنا جيل المليجن 100%. ها؟ يا اصل كمان بص اصل بينه وبينك ده عيان نعمه. حتى لو عيانك مليجن يا اخي خد الشغل وراح. يا ولد ده خسرت الشمال الجاي في حادثه واليمين عاليه وهتروض انا بالسرطان ومات ريحنا. يا عيان نعمه ساعات لما يموت دول ايه؟ اروح على استراحه. في عيني ونحس جدا زي يوم ما يموت بيحس بريليف. تقول لا كان لازم يموت اخوانا، ده كان حياته كانت خزيتين. لا لا كان لازم ده يموت عن طريق الخزيتين، الله يرحمه. خلاص بقى، اصلا افتراض ما بتشوفوش يعني، ما تهبوش حياتك ليه ونابه. كل يوم تلاقي الواد غيث انا عارف الواد عيب. طب لو واحد الخزيتين مش موجودين ممكن نجيب له خس من حد على بص يا بيه. ده كده رجعت على فورمه ثالثه يدرسك. بقول لي طب ما تيجي يا باشا، انا عندي اللي بقى بص الفكره ده مش صغير على راسه على عينيه مشكوك عليه. بتقول لي طب ما انا اشيل له الخش وابقى تستوستيرون من بره اكسوجينس. ترجع على فورمه بقى، وات ار ذا سايد افكتس اوف تستوستيرون ثيرابي؟ Associated with retention, DVD, peptic ulcer, pulmonary embolism, carcinogenic. ارجع على فورمه كده، طلع الورق بتاع الهرمون اللي مش عارف ايه، اكسوجينوس تستوستيرون، هتلاقي حوالي 17 سايت افكت فيهم كانسر، peptic ulcer، DVD، pulmonary embolism. ساعتها هتشوف عن السؤال ده مش سالب مره ثانيه. ماشي حضرتك؟ بس لو مفيش حد يقدر يعيش تستوستيرون فور ايفر، ويل داي بيكوز اوف تستوستيرون سيرابي. ارجع على فورمه. ماشي حضرتك؟ طب اقول لكم بس خلاص بقى عايز اخش في الهرنيا، اقول لكم نكته اخيره، نكته النكته اللي شاطر منها تيجي مسكيو. في عمليتين اوبسوليت اسمعوا، عشان لو جات لك مسكيتهم دول غلط. كان في عمليتين بقول لكم اوعى تكتب ورايا بقى، انا كاتب اسمهم بس ان هم اوبسوليت. في بقى ناس كاتبه تفاصيل، كاتبه تفاصيل اوبسوليت. كان في عمليتين اسمهم امبريدانت وكيتلي تورك كده. على فكره ده اخر سؤال، اقسم بالله ما سبت هفوه في الارض السندت او الاكتوبر كده. بص فول مارك فول مارك. انا بص مش هتسال سؤال سيبر مونتو يعني معاك شويه شويه يعني. الكلام اللي بيسالك ما عندوش اسئله تاني. لو دكتوراه لو ماجستير مفيش اسئله بره الموضوع، انا خلصتها. اخر حاجه اتقال يا مايكرو هاسبيتال قلنا ايه؟ خلاص بص بقى، حتى الاوبسوليت هنقوله كده بقى عندنا العيب. امبريدانز وكيتلي تورك حتى اسمهم غبي. دول عمليتين اتلغوا من العالم. كان عالم اسمه امبريدانس وعالم اسمه كيتلي تورك، انا حكوا عليهم. دول كانوا علماء ولاد كلب. ما تفهم يعني ده ما اعرفش جنسيته ايه. يقول لك كان واحد فيهم بعد ما ينزل خصيه، بعد ما تنزل خلاص ثبتها بقى، يروح مطلعها بره الاسكلوطه وثابتها في الصاج. يقول لك ما تطلعش تاني. سوري ده حيوان. يا بعد ما تنزل في الصاج تضحك على الحجر ولا حاجه. سيبت من دي تنوى بص سنة تخس على طف الصيع حوالي الجبن بدل ما تطلع. ده خد التاني ده كان قوي. بعد ما نزلت التاني بقى، بعد ما نزلت اللي خرب الست من ده ودخلت الناحيه الثانيه. الراجل عنده اثنين في ناحيه وعنده واحده فاضيه برضه. طب ما ستيل معنى ما هي واحده كانت كافيه. تخليت الدين في ناحيه وناحيه ما فيش. طب العمليات دي ايه؟ دي كانت زمان ايام طب الغابات. دلوقتي بطلناها دي بيسموها جنجل سيرجري. ايام كان عيان بيجي لك وعليه ورق توت كده وبتاع. ما عادش الوقت. كان العيان بيجي يتغطي بورق توت تحطه على العوره، يشتروا العوره بورق توت وبتاع. طبعا دلوقتي يعني بقت العوره لها اسباب كتير انك تشترها، في لبس وحاجات غير ورق التوت. كنت تشيل ورق التوت لا خسر مش نازل، روح حط ورق التوت. تعال تشيل خسر حط ورق التوت مكانها. ليه بقول لهم دول بقى؟ يا جماعه عشان لما يجي لك سؤال مسكيو ساعات بيقول لك ايه؟ امبريدانز اند كيتلي تورك اوبريشنز ار اوبريشنز اوف تشويس. ودي غلط. يعني بعد عارف اسمهم دول ما بتعملش. بتقول لك ايه؟ ريجاردنج انكمبليت ديسيندنت تندس وان اوف ذا فولوينج ستكس انكوريكت. يقول لك امبريدانز اند كيتلي تورك اوبريشن ار ذا اوبريشن اوف تشويس. وايوه ده الاسمين المسكين بتاع الدكتور اللي قال دول غلط. يعني حتى افتكرهم كده بس. خلاص؟ تمام. كان عندك سؤال ولا سؤال يتجاوب في النص؟ يتجاوب في النص. شكرا. يتجاوب في النص خلاص. يعني تمام فين سؤال؟ خلص الموضوع شيل احط له بروسيس. هو بينزلها له ليه؟ تساعد في هرمون فانكشن سايكولوجيكال. لو ايه بس هو وجهه نظره شو عنده الشمال نازله واليمين عاليه. حتى لو لما بيجي بلاش هم المايكرو باس ولا ده خالص. اشيل احط له بروسيس. ممكن اعمل اثنين وليه وسط الاوبريتور. هل انت مثلا اول حاجه ممكن اقصدها خلي في الاوبريتور؟ لا لا مهم مهم. هقول لك بنعمله بالترتيب ايه، فاهم قصدي؟ بص بس بسرعه عشان نخلص، بس عايز اخش الاول الفير بيسلك، بعد كده التدريب ماشي بيه تقريبا ما عدا حاجه واحده بس، الاول الفير بيسلك يعني الكفرنج اوف ذا كورد، وبعدين الفينز، اخر حاجه السيكو ارتري. فهمت قصدي؟ بس نعم ها بس بسرعه عشان الوقت، بس ما استناناش. اتفضل. نعم ليه بتبقى لها سنتيمتر انا مش سامع. ليه بتبقى السند اكتر سنتيمترز ولا اكتر؟ المقطع ايه؟ ما بص انا شبهتها لك بايه؟ الخصيه عامله زي واحد مربوط شويه فتل. فتل. نعم؟ لا. انا فهمت قصدي؟ لو ما احنا اخبار درجات 10 يعني كلهم نفس اللينس يطلع تلاقيها مكانها، لا هو ايه؟ فاريبل لينس. ساعات ايه؟ ما هو ده بقى لطف ربنا بعباده، تلاقي مثلا ايه؟ سيكر ارت قصير لكن الفاص طويل، عارف ان الكلب لو قصير بيطلع عينك ابونا ورا راسه. هو ده اللي قصير بقى بيطلع عينك اللي انت هتقف عليه. اي حاجه ثانيه قصيره يا عم ده شويه فتل، بس مش كلكم في سيم لينس. تفكيرك لوجيك، ما هو لو في سيم لينس فعلا كلام يبقى ايه؟ هنقطع واحنا مكاننا. لا اللي طويله واللي قصيره واللي طويله واللي انت فهمت قصدي ازاي؟ كده. لكن هو اللي بيأثر ايدينا فعلا لو الفاصل بين الكلب ده قصير. خلاص الايد القصيره ما بتفعلش بقى، مهما اتقطع هيمسكها لك، يبقى تخش على التوستيش. بيرفكت. انا سعيد انكم تفكروا. على فكرة أنا سعيد، بس مش سعيد بتضييع الوقت. يلا. موضوع الهيرت ديسبليسيا ده برضه. إيه اللي يخلي واحدة تنزل والتانية لا؟ هو الهيرت بس لنفسك. لا يعني إحنا قلنا أزمة عند السيرت تستس بقى. أيا كان السبب بتاع عند السيرت تستس، طالما ما نزلتش أي هرمون الأناتوميكال ما فيها الهيرت تستس. أيا كان السبب. هو أخبي يعني لو قلنا كده العملية ناجحة، اللي أنا نزلت أفكشن أوبننج يبقى كده. لا العملية ناجحة يبقى على البوتوم والسكروتوم. لا عشان اعمل التو ستيج يعني ده اكيد باسورد. التو ستيج يعني عند النيك وسكورتهم كويس قوي لو كويس. ها اي سؤال يا بهوات؟ عندك سؤال هناك؟ فيديو. بصوا يا جماعه هعمل معاكم حركه لذيذه جدا. باب التستس على فكره بصوا انا بدات شرح كائنات، هبتدي باب جديد النهارده غير ده باب تاني خالص. بص شرحت اناتومي، شرحت هيدروسيل، شرحت فيروسيل، شرحت انكمبليت سيل بالتفصيل، بقيه الباب بقى سيكرت الاخت هناك تستيكلر تيومرز والدمايكس وكلام من ده. انا عندي امتحان راوند بعد شويه، فانا هعمل ايه بقى؟ امتحان راوند على فكره طالبه جايه بتقول لي اول امبارح بكل براءه يا دكتور في ناس زمايلنا في الدرس الدكتور بتاعهم قال لهم انا هخلص لكم كلينيكال قبل امتحان الراوند، هل انت هتخلصوا لنا؟ قد كده ما عندكوش ثقافيه دفعتي. انا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.